أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 104: والدليل على ذلك أن أحمد بن حنبل في مسنده الكبير روى عن عبادة بن الصامت مجموعة من الأقضية المستقلة للنبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في النقطة الرابعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قلنا إن شيخ الشريعة الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف يرى أن الرواية الواردة في حديث الشفعة وحديث المن عن فضل الماء هي من باب الجمع بين الروايتين، فأصلهما روايتان مستقلتان، لا ضرر ولا ضرار قضاء مستقل، والمنع عن فضل الماء قضاء مستقل، وتشريع الشفعة قضاء مستقل. عبادة بن الصامت أو الراوي الآخر جمع خالد بن عقبة أو عقبة بن خالد، عقبة بن خالد قد جمع بين الشفعة ولا ضرر في رواية واحدة، قد جمع بين المنع عن فضل الماء وبين لا ضرر ولا ضرار. والشاهد على أن عقبة بن خالد قد جمع بين الروايتين المستقلتين في رواية واحدة هو رواية عبادة بن الصامت الواردة في كتب أهل السنة. ثم يستشهد شيخ الشريعة الأصفهاني بروايات من طرق السنة وروايات من طرق الشيعة. أما الروايات التي من طرق السنة يأتي برواية عبادة بن الصامت عن مسند أحمد بن حنبل ويذكر فيها 13 قضاء، ويجمع بين هذه الأقضية كلها في رواية واحدة، وفي نفس هذه الأقضية المستقلة لا يذكر لا ضرر ولا ضرار بعد تشريع حق الشفعة وبعد المنع عن وبعد النهي عن منع فضل الماء، مما يعني أن حق الشفعة قضاء مستقل، والنهي عن منع فضل الماء قضاء مستقل، ولا ضرر ولا ضرار قضاء مستقل. ثم بعد ذلك يؤيد ذلك بما ورد في كتب الشيعة، فما ورد في كتاب الفقيه أو الكافي أو التهذيب ورد عين هذه الأقضية، لكنها لم تجمع هكذا 13 قضاء مستقل. بعض الروايات ذكرت 3-4 منها، بعض الروايات ذكرت قضائين منها، مما يعني أن هذه الأقضية بحسب الأصل مستقلة. غاية ما في الأمر أن عقبة بن خالد قد جمعها. واضح. نقرأ الآن فعلا هذه الرواية، ثم ماذا نعلق على هذه الروايات. واضح. يقول: والدليل على ذلك، على ماذا؟ أن لا ضرر ولا ضرار قضاء مستقل، وحق الشفعة قضاء مستقل، والنهي عن منع فضل الماء قضاء مستقل، وأن عقبة بن خالد قد جمع بين القضائين المستقلين. واضح. فالرواية أصلا من باب الجمع بين الروايتين، أصلهما روايتان مستقلتان جمعهما عقبة بن خالد في رواية واحدة. والدليل على ذلك أن أحمد بن حنبل في مسنده الكبير روى عن عبادة بن الصامت مجموعة من الأقضية المستقلة للنبي صلى الله عليه وآله، وذكر من جملتها قضية الشفعة، من جملة الأقضية المستقلة من دون أن تكون قضية الشفعة يعني مذيلة بحديث الأمراء. وهكذا من جملتها قضية المال، من جملتها يعني ماذا، من جملة الحمد لله رب العالمين، من جملة الأقضية المستقلة النهي عن مانع فضل المال، فهذا يشكل قضاء مستقلا، لأنه قضاء ماذا، وضمن هذا القضاء لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، قضاء مستقل وليس هو تعليل بخصوص الشفعة والمانع عن النهي عن فضل المال. جيد. وهكذا ذكر من جملتها الأقضية المستقلة قضية الماء عن فضل الماء من دون أن يكون مذيلا لا عن فضل الماء بقضية لا ضرر، وإنما ذكر عبادة قضية لا ضرر بشكل مستقل عن قضية الشفعة وقضية فضل الماء. يذكر الآن 13 قضاء قضى بها الرسول العظيم صلى الله عليه وآله، من جملة 13 لا ضرر ولا ضرر، من جملتها النهي عن فضل الماء، النهي عن منع فضل الماء، ومن جملتها الشفعة. لاحظ الرواية. ولأجل أن يتضح المطلب ننقل رواية عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ، هو عبادة يخبر عن النبي من قضاء، يعني في صدى ذكر عدة قضية، لا يريد أن يقول إنها كلها في يوم واحد، يريد أن يقول الرسول قضى بهذه الأقضية يخبر. إن من جملة قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار هي الأول، والبئر جبار هي الثاني، والعجماء جرحها جبار هي الثالث. اسمحوا لي يقول ما هو الجبار؟ الجبار هو الهدر الذي لا يغرى، واضح ولا؟ هذه دابة عجماء جرحتك، ثور أو غيره وجرحك، لا يغرم لك هدف، واضح ولا؟ العجماء هي البهيمة، هذا كله جبار يعني كله هدر. البئر الآن زيادة مالته هدر تذهب هدرا. وقضى في الركاز الخامس، الحكم الرابع، الركاز ما هو كل ما يركز في الأرض، كل ما يركز في الأرض وقال له ركاز، واختلف في معانيه تعميما وتخصيصا، بعضهم قال الركاز كل ما يركز في الأرض يشمل المعدن ولا يشمل الكنز، بعضهم قال لا يشمل المعدن يشمل الكنز، لأنهم يقولون كل ما يركز في الأرض بالتركيز الطبيعي وهو المعدن، أو بالتركيز الآدمي وهو الكنز، فالكنز إذا يصدق على أنه مما ركز في الأرض لكن بحسب التركيز الآدمي. على كل، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري، الآن أنا بعتك نخلة، هذه النخلة فيها ماذا، بسر، واضح، سيتحول إلى رطب، هذا الرطب لي أنا البائع أم لك أنت المشتري. يقولون من الذي لقحها، لقح النخلة، واضح ولا؟ يعني أخذ دواء الفحل من النخيل ووضعه في الأنثى، هذا التأبير التلقيح. إن كان البائع هو الذي أبرها يكون الثمر له حتى لو باع خارج عن ملكه، إن كان المشتري هو الذي أبرها يكون له. إلا إذا اشترط المشتري. المشتري يقول يا فلان أنا أشتري منك النخلة بشرط أن يكون الثمر لي، حتى لو كنت أنت الذي أبرتها ولقحتها. واضح. وقضى أن ثمر النخل لمن يكون؟ للباع والمشتري، لمن أبرها يعني لقحها، إلا أن يشترط المبتاع يعني أن يكون الثمر له حتى لو أبرها الباع. بعد سادس، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، الآن هذا مملوك أنا أبيعك إياه، واضح، هذا المملوك له أموال، تقولون المملوك ماله لسيده، واضح، لا يملك بعد هذا المملوك، الآن أنا بعت هذا المملوك، بعته أمواله، تكون ملكي ولا تكون ملك المشتري، ملك البائع، إلا إذا اشترط المشتري، المبتاع المشتري اشترط، قال يا فلان أشتري منك العقد بشرط أن يكون ضمن العقد ماذا؟ كل ما يملك المشتري اشتريه وما يملك. واضح. يقول وقضى أن مال المملوك لمن باعه، لمن باع المملوك، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري، واضح، ولا مو لمن باعه يشمل عموم أنه أي واحد يأخذه وبيعه في السوق يكون إليه، لا يعني المقصود البائع بعد. زي بعد وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني ماذا الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ يعني هناك فراش شرعي وهو الحاصل من الزواج، فالولد المتحصل من الزواج الشرعي من النكاح الشرعي يلحق بالأب والأم، يقال له فلان ابن فلان. أما الولد المتولد من الزنا والعياذ بالله من نكاح غير شرعي، واضح ولا؟ في هذه الحالة لا يلحق هذا الولد بفلان، حتى لو قطعنا أنه تولد منه لا يلحق به، لا يقال هذا فلان ابن فلان، لا يلحق بالأب الزاني، واضح. هذا الولد، هذا الأب أو هذه الأم العاهرة وهذا الأب العاهر له الحجر يعني يرجم، واضح ولا؟ يعني لا يلحق الولد به، لا نكتفي بعدم الحق الولد به وانما نقيم عليه الحد، هذه قاعده فقهيه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى، لاحظ الاقضيه كلها مختلفه، واضح ولا؟ بعضها في الديات ان الفتشة هذا، بعضها في الخمس، بعضها في كتاب البيع الثمر لمن يكون، بعضها في كتاب النكاح، أقضية مختلفة مستقلة، واضح ولا؟ وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، بعد لاحظ هذا القضاء المستقل، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، يعني حق الشفعة ثابت في الأرض وفي الدار. بعد لاحظ الآن قضية أخرى، وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، واضح ولا؟ هذا ابن مالك الهذلي عند زوجتين، إحداهما قتلت الأخرى، حسب ظاهر العبارة يبدو أن تلك كان لها حامل، واضح ولا؟ فالرسول صلى الله عليه وآله قال هذا الحامل ضار خرج حيا، لعل هكذا، فقضى أنه يرث من أمه المقتولة، واضح ولا؟ توجهين على كل هذا حسب ظاهر العبارة، زوجة قتلت زوجة أخرى، هذه الزوجة المقتولة حامل، كانت حامل، حملها عاش، حملها يرث منها، مع أنه ماذا أيام ما كانت، أيام ما قتلت كان في بطنها لكنه خرج منها. على كل هذه قضية موجودة يمكن مراجعتها للتأكد منها. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه، ميراث الحامل، عن منه؟ عن امرأته، يعني عن امرأة ابن مالك الهذلي التي قتلتها الأخرى. بعد إلى أن قال، رواية طويلة يذكر بيت الشاعر، وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. لاحظ قضاء مستقل، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. إذا أنت تأخذ شيء ظلما تقول أنا أريد الأجرة، واضح ولا؟ عرق الظالم ليس له حق. الآن أنا أغصب سيارتك أو بيتك وأروح ماذا أعدل فيه وأنظف فيه وغيره، أرجع عليك أعطنا حقنا أبدا، أعطنا حقنا. لماذا أعطنا حقنا؟ لأن أنا تعبت عليه عرق دخيت عليه. قل لا لا أنت ظالم غصب هذا. على كل وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع البئر، بعد معروف نقع البئر أو فضل البئر، نفع البئر نقع البئر الفضل عن نقع البئر الفضل عن الحاجة. بعد وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ما ليمنع فضل الكلاء، يعني لكي يمنع العاقبة حتى لا تكون عاقبة، منع فضل الكلاء معروفة بعد اتطرقنا إليها. واضح ولا؟ أنت إذا تمنع الماء بعد الكلاء الفاضل أصحاب الأنعام ما يجيبون أنعامهم يأكلون من الماء من الكلاء لأن ما عندهم ماء. إننا نجد بوضوح في هذه الرواية أن قضية لا ضرر ذكرت كقضايا مستقل ضمن الأقضية 13، إذا تحسبهم 13 قضاء. هذا في روايات العامة، ولو رجعنا إلى روايات الشيعة لوجدنا أن عقبة بن خالد ينقل مقدارا كبيرا من تلك الأقضية التي نقلها عبادة، ولكن لم ينقلها علماؤنا مجموعة في رواية واحدة، بل فرقت على الأبواب المختلفة. لعصر الحاشية، ففي الفقيه بسنده إلى عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام، سند منه الفقيه منه شخص له، قال من قضاء، لاحظ من قضاء، ذكر البعض والله من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار، الثلاثة الأول في رواية عبادة. وفي الكافي للكلين والتهذيب للطوسي عن عقبة عن أبي عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل للذي أكبرها إلا أن يشترط المفتاح. وهذا هذا الخامس في رواية عبادة. واضح. وإذا قارنا بين ما هو المنقول بطرقنا من تلك الأقضية المستقلة وما هو المنقول في رواية عبادة لوجدنا تشابها كبيرا. الأمر الذي يوجب الوثوق بأن قضية لا ضرر المذكورة في رواية عقبة بعد الحكم بالشفعة ذكرت كقضايا مستقلة. واضح. يريد أن يقول المصنف هكذا، الآن بعد أن تطرقنا إلى رواية عبادة بن الصامت، وبعد أن تطرقنا إلى رواية عقبة بن خالد، نريد أن نجمع بينهما، نقول لماذا رواية عقبة تضمنت 13 قضاء مستقل بينما رواية عقبة بن خالد لا لم تتضمن جميع هذه الأقضية وإنما ذكرت بشكل متفرق، ولماذا الروايتان اللتان صدرنا بهما بحث لا ضرار نجد أن قيد لا ضرر ولا ضرار ذكر كقيد للشفعة وتعليل للشفعة، وذكر أيضا مرة أخرى كتعليل للمنع عن فضل شارب الماء للمنع للنهي عن منع فضل الماء. واضح. يقول إذا أردنا أن نجمع بين هاتين الروايتين من خلال رواية عبادة يحصل وثوق واطمئنان لأن قضية لا ضرر ولا ضرار صدرت ماذا؟ قضية لا ضرر ولا ضرار صدرت كقضاء مستقل، وحديث الشفعاء وحديث الماء أيضا صدر كقضاء مستقل، لكن عقبة جمع بينهما في رواية واحدة. واضح. يبقى هنا احتمال. الآن أنت يا شيخ الشريعة ماذا قلت؟ قلت قضاءان مستقلان جمع بينهما عقبة بن خالد، لماذا لا نعكس؟ قضاء واحد فرق بين القضاءين عبادة بن الصامت. هذا محتمل، كما انه يحتمل انهما قضاءان مستقلان جاء عقب وجمع بينهما. نحتمل ان رواية عقبة هي قضاء واحد، جاء عبادة بن الصامت وفرق بين القضاءين. نقول هذا الاحتمال بعيد جدا جدا جدا. لماذا؟ خصوصا بعد استقراء روايات عبادة بن الصامت، ونلحظ الدقة في عبادة بن الصامت والضبط والإتقان. إذا لاحظنا دقة وضبط ولاحظنا نفس شخصيته وثاقته من الأدلة، عبادة بن الصامت من شيعة أمير المؤمنين ومن الخواص، واضح أو لا؟ ومن الذين ثبتوا ولم يرتدوا على أعقابهم، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، واضح أو لا؟ فإذن لا يمكن أن ندعي أن عبادة هو الذي ماذا؟ هو الذي فصل بين القضاء ماذا الواحد. نقرأ هذا المقدار. وبكلمة أخرى، يحصل وثوق بأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله في قضية الشبهة قد صدر غير مزيل في قضية لا ضرر، في الذيل يعني لم تأتي قضية لا ضرر، وإنما عقب قد جمع بينهما من حديث الشبهة لا ضرر من باب الجمع بين الروايتين المستقلتين. هذا بالنسبة إلى حديث الشبهة، وهكذا يقال بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء، يعني هما روايتان مستقلتان جمع بينهما عقب بن خالد. وأضاف شيخ الشريعة قائلا إن احتمال كون عبادة قد فصل بين قضية الشفعاء وقضية لا ضرر، هذا الاحتمال العكسي الثاني، بعدما كانت الأولى مذيلة بالثانية، وأضح لا أي الأولى يعني الشفعاء مذيلة بالثانية أو بلا ضرر. يقول هكذا إن احتمال كون عبادة قد فصل بين قضية الشفعاء وقضية لا ضرار فصل نتيجة لتصرف شخصي من هذا الاحتمال ماذا؟ بعيد جدا، احتماله بعيد جدا. واضح ولا؟ واضح العبارة؟ قد فصل بين قضية الشفعاء وقضية لا ضرار، ارجع إلى ما بعد الشرط، احتمال بعيد جدا، خصوصا بعد استقراء رواياته. هذا عقب بن خالد، هذا اللي هو عبادة بن الصامت، وثبوت ضبطه وإتقانه، بل قيل إنه من أجلاء الشيعة، لاحظ قال قيل. وعن الكشي أبو عمرو الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين كحذيفة وخزيمة بن ثابت وابن التيهان، وهو ممن شهد العقبة، هذا عبادة بن الصامت، العقبة الأولى والعقبة الثانية وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. واضح التعليق. يقول الشيخ الإيرواني نترك التحقيق إلى مستوى أعلى حتى لا نصيب، لكنه يشير إلى التفاتة جيدة. يقول لماذا أنت تحصر القضية بهذين الاحتمالين؟ أنت الآن قلت إما هما روايتان مستقلتان جمعتا في رواية واحدة كما ندعي في حق عقبة بن خالد، وإما أصلهم رواية واحدة قد فرق بين ماذا؟ بين هذه الأجزاء وبين الأقضية التي فيها كما ندعي في حق عبادة بن الصامت. هذان الاحتمالان مبنيان على أن لفظة لا ضرر ولا ضرر صدرت من النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة، ومن المحتمل جدا أنها قد صدرت أكثر من مرة. مرة صدرت كقضاء مستقل كما في رواية عبادة، ومرة صدرت كتعليق على حق الشفاء او على النهي عن محصب الماء كما في رواية عقبة بن خالد، وما المانع من ذلك؟ بل ما الدليل على حصر ان هذه اللفظة قد وردت مرة واحدة وقد تلفظ بها الرسول العظم صلى الله عليه وآله مرة واحدة؟ فما دام التعدد محتمل اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. انت لو بترجيحك رواية عبادة على عقبة او عقبة على عبادة ان اللفظة صدرت مرة واحدة، نقول هذا احتمال وليس بجزم. واحتمال اخر موجود ان الرواية قد صدرت عدة مرات، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح؟ قد تقول لا، احتمال التعدد غير موجود، بل نحن نطمئن أن الرواية قد صدرت مرة واحدة فقط. ما هو دليلنا على ذلك؟ ما الذي يوجب لنا الاطمئنان بأن الرواية صدرت مرة واحدة؟ واضح؟ القرين على ذلك أننا لو قارنا بين الأقضية الواردة في رواية عبادة بن الصامت والأقضية الواردة في رواية عقبة بن خالد وجدنا تشابها قويا. الموارد هي الموارد، فالتشابه جدا قوي، نفس الموارد، الخلاف في جهة واحدة أن رواية عقبة بن خالد ذكرت لا ضرر ولا ضرار كذيل وكتعليل للشفعة وللنهي عن من فضل الماء، بينما في رواية ماذا؟ عبادة بن الصامت، لا، في رواية عبادة بن الصامت لا ضرر ولا ضرار قضاء مستقل، وحق الشفعة والنهي عن من فضل الماء قضاء مستقل آخر. فمن هذا التشابه الكبير يحصل اطمئنان بأن أصل الشيء وأصل القضاء واحد، وكل من عقبة بن خالد وعبادة بن الصامت بصدد ناقل صادر واحد من النبي صلى الله عليه وآله، وليس بصدد نقل شيئين. واضح ولا ليس بصدد ناقل شيء؟ وبالتالي اذا تم هذا البيان انهما ذكرا موارد محددة والفارق فقط انه عقبة بن خالد ذكرها في مقام التعليل لا ضرر، والاخر عباد بن الصامت لم يذكرها في هذا المقام، من هذا البيان نطمئن ان الرواية واحدة وأنهما في نقل صيغة الرواية قد اختلفا. واضح ولا؟ نطمئن أن الرواية التي صدرت واحدة، نقل الرواية قد اختلف. واضح؟ نقرأ هذا ونرد عليه. وإذا قيل دفاعها يقول وخوفا من الإطالة نترك المناقشة إلى مستوى أعلى من البحث في بحوث الخارج مثلا يتعمق في هذه الرواية، إلا أنه بشكل مختصر نقول إنما أفاده قدس سره شيخ الشريعة لا يتم إلا بناء على أن جملة لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قد صدرت مرة واحدة لا أكثر. أما إذا افترضنا أنها صدرت مرتين، مرة كقضاء مستقل نقله عبادة، أخرى كتعليل للحكم بالشفع وفضل الماء وذكر منه عقبة بن خالد، فلا يتم ما ذكره ما شيخ الشريعة الأصفهاني. واضح؟ وهذا ما ذكره، قال الأصل هما روايتان جمع بينهما في رواية واحد. واضح أن احتمال التعدد موجود. ما احتمال التعدد؟ لا نجزم بالتوحد، لا نجزم بوحدة الرواية إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ومعه مع احتمال التعدد تبطل القرينة المذكورة. أي قرينة المذكورة؟ القرينة المذكورة في كلام شيخ الشريعة ماذا؟ أن رواية عبادة جاءت بثلاثة عشر حكم مستقل، وهذا يشكل قرينة على أن هذه روايات متعددة لا أنها رواية واحدة كما يظهر من رواية عقبة بن خالد. هذه القرينة التي ذكرت، القضاء الأقضية المستقلة في رواية عبادة. وإذا قيل دفاعا عن شيخ الشريعة بأن من يقارن بين الأقضية التي نقلها الآن، كيف دفاع؟ الدفاع ما هو وجهه؟ أن احتمال التعدد غير وارد، نطمئن بوحدة الرواية، نطمئن أن الرواية واحدة. واضح. وإذا قيل دفاعا عن شيخ الشريعة بأن من يقارن بين الأقضية التي نقلها عبادة والأقضية التي نقلها عقبة يجد تشابها تاما إلا من ناحية تذييل قضية الشفع وفضل الماء بقضية الأبرة، وهذا يورث الاطمئنان بأنهما رواية عبادة وعقبة بصدد نقل شيء واحد صادر من النبي صلى الله عليه وآله، وليس بصدد نقل شيئين صدر منه صلى الله عليه وآله. وحيث أن عبادة من أجلاء الأصحاب، ولا يحتمل وجود مصلحة له تدعوه إلى حذف قضية لا ضرر من الزيلية، فيثبت أن قضية لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قضية واحدة. ومثل هذا البيان، أي بيان أننا نطمئن بوحدة الصادر منه صلى الله عليه وآله، نتيجة الجمع والمقارنة بين رواية عبادة وبين رواية عقبة. مثل هذا البيان لا ينفع في رد احتمال تعدد الصادر من النبي. لا تقول إذا ورد الاحتمال، لا تقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لأن الطرف الثاني ليس محتملا فقط بل مطمئن به، نطمئن أن الصادر واحد ولا نحتمل فقط أن الصادر واحد. واضح. والوجه في ذلك أن هذا البيان لا ينفع في رده، أن لنا اطمئنانا بكون عقبة ناظرا في نقله إلى نقل نفس ما ينقله عبادة. لماذا هو ناظر؟ من خلال مقارنة للروايات نطمئن أنه ناظر إلى ما روى عبادة، ولا يقصد عقبة بن خالد نقل أشياء أخرى غير ما ينقله عبادة. وحيث أن عبادة دقيق في نقله، ولا نحتمل وجود مصلحة له في الفصل بين الأقضية المستقلة، بين يعني سفر الفصل بين قضية الشفعة ولا ضرر، المنع عن فضل شرب الماء إلى آخره لا ضرر، فيثبت أن قضية لا ضرر حينما صدرت من النبي صلى الله عليه وآله صدرت مستقلة أيضا. واضح. والجواب، التفتوا جيدا، أنت الآن عمدة كلامك واستدلالك على تعدد الأقضية رواية من؟ عبادة بن الصامت، توثيقه أول الكلام. أنت الآن تتكلم أن عبادة بن الصامت من أجلاء الشيعة ومن الثابتين، وهذا فيه كلام واضح. وقد نترفع ونقول أن عبادة قد تم توثيقه، كما أن الغالب يوثقونه، السيد الخويبة يوثقه من أجلاء عبادة بن الصامت. خب، وثقنا عبادة، بقية رجال السند الذين هم مع عبادة قد نقول فيهم كلام، واضح حول الرواية عامية لم ترد من طرقنا الخاصة حتى لو ثبتت وثائق عبادة. فإذا عمدة دليلك يا شيخ الشريعة في أن الأقضية مستقلة رواية عبادة وفي سندها كلام. واضح. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يا إخوة، المناقشة الثانية في هذه الرواية، لو قبلنا رواية عبادة بن الصامت، أنت من خلال رواية عبادة بن الصامت تريد أن تثبت أن عقبة بن خالد قد أقحم لا ضرر ولا ضرار كذيل لحق الشفعة واضح ولا؟ وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن قضية لا ضرر ولا ضرار جاءت في الوسط بين قضيتين. أول عبارة ماذا عندنا في الرواية هكذا: قضى رسول الله بحق الشفعة، هذا المقدار الأول، وقال لا ضرر ولا ضرار، ثم قال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود ورسمت الحدود. إذا أرفت الأرف ورسمت الحدود، هذه قيود راجع إلى حق الشفعاء. واضح ولا؟ عقب ابن خالد إذا أراد أن يضيف قيد آخر يأتي بقيد لا ضرر، يقول هكذا، يقول حق الشفعة ثابت في الأراضين والدور، وإذا أرثت الأراض وحدت الحدود وكذا، فلا شفعة ولا ضرر ولا ضرر. واضح ولا؟ لأنه يأتي بلا ضرر ولا ضرر في الوسط، في الوسط بين العبارتين، يكمل العبارتين، يأتي بحق الشفعة هذا أولا، ثم يأتي برسم الحدود ثانية، ثم يأتي بحق الشفعة. واضح. وبالتالي نريد أن نجمع بين رواية عبادة وبين رواية ماذا؟ وبين رواية عقبة بن خالد. نجمع بين رواية عقبة بن خالد وبين رواية عبادة بن الصامت. نفترض هذه الفرضية، نقول عبادة روى روايته، وسمع النبي عبادة روى رواية واحدة، لكنه سمع النبي مرتين، سمع النبي يقول لا ضرر ولا ضرار كقضاء مستقل، وسمع النبي يقول لا ضرر ولا ضرار كذيل وكتعليل لحديث الشفعة، لكنه بما أنه قد ذكر وقد روى لا ضرر ولا ضرار كقضاء مستقل، والله أعلم، وروى هذه الرواية، لم يجد بدا وحاجة لنقل الرواية الثانية حديث الشفعة مذيلة بذيل لا ضرر ولا ضرار، لأن الذيل أقصى ما يدل على التعليل، وهذا التعليل لا ضرر ولا ضرار قد ذكر كقضاء مستقل في الرواية الأولى. واضح ولا؟ وبالتالي عقب ما دام عبادة بن الصامت ما دام قد روى رواية الأقضية المستقلة، قد تساهل في ذكر ماذا؟ الرواية الأخرى التي يذكر فيها لا ضرر ولا ضرار كتعليل وكذيل لحديث الشفعاء. واضح. وإسقاط التعليل لا يضر. شجعه على إسقاط التعليل أنه ذكر حديث الشفعة وحديث لا ضرر كقضاء مستقل. واضح. نقرأ هذه المناقشة. ويرده أن قضية لا ضرر في نقل عقبة لو كانت قضية مستقلة فما معنى إقحامها؟ يرحمكم الله. ويرده، يرد ماذا؟ يرد الإطمئنان، لأن عقبة ناظر إلى نفس ما ينقله عبادة، وأن الأقضية مستقلة لأنها رواية واحدة. أما قضية لا ضرر في نقل عقبة لو كانت قضية مستقلة فما معنى إقحامها بين قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكين، وقوله صلى الله عليه وآله إذا أرفت الأراف؟ واضح. هذه الصيغة مرت علينا، واضح ولا؟ مرت علينا حينما تطرقنا إلى مدرك هذه القاعدة وإلى صيغة الحديث في القاعدة صفحة 92. واضح. رقم 2: قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرر، وقال إذا أرفت الأراف وهدت الحدود فلا شفعة. إذا هذا القيد من عقبة المفروض يقول هكذا: قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال إذا أرفت الأراف وهدت الحدود فلا شفعة، وقال لا ضرر ولا ضرار. على كل، إن هاتين الجملتين قضى بالشفعة ورفة الأراف مرتبطتان بمسألة الشفعة، وإقحام شيء مستقل وهو لا ضرر ولا ضرار بينهما أمر غير مناسب. الآن هذه المناقشة الأولى. الآن نريد أن نجمع بين كلام عبادة وبين من؟ كلا عقبة بن خالد وجمع بين تصديق عقبة وتصديق عبادة. يمكن أن نفترض أن عبادة يعني الأصل، يعني عندنا رواية ثانية ماذا؟ عقبة بن خالد اقتصر على نقل الرواية التي فيها ماذا؟ جمع. عبادة لم يذكر الجمع، لم يذكر الذيل، لأن هذا الذيل ذكره كقضاء مستقل في رواية أخرى. وجمع بين تصديق عقبة وتصديق عبادة، يمكن أن نفترض أن عبادة قد سمع مرتين من النبي صلى الله عليه وآله قضية لا ضرر، سمعها مرة في قضاء مستقل وسمعها أخرى في ذيل قضية الشفعة، ونقل القضاء المستقل في روايته السابقة. وتساءل الرواية التي ذكرناها عن أحمد بن حنبل، وتساءل عن نقلها ثانية كذيل لقضية الشفعة، من باب أن إسقاطه وإسقاط الذيل لا ضرر لا يغير في المعنى شيئا، في معنى حق الشفعة ومعنى لا ضرر، إذ هو إسقاط للتعليل لا أكثر، يبقى حق الشفعة ثابت. وقد شجعوا على ذلك حث الذيل والتعليل، ذكره ذكر النشع عبادة في الرواية لقضية لا ضرر بعد ذلك كقضاء مستقل في نفس الرواية السابقة. المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، هذا كله يعني نجمع بين رواية عقبة ورواية عبادة، لو سلمنا لوثاقة عبادة وصحة الرواية من ناحيته ومن ناحية بقية أفراد السند، وإلا فالمجال للمناقشة واسع، إذ يقال سلمنا بوثاقة عبادة وجلالته كما هو حال كثيرين يوثقون، ولكن ذلك يعني وثاقة عبادة لا يلزم منه وثاقة جميع أفراد السند غير عبادة، خصوصا رواية عامية رواية سنية. ومع عدم ثبوت صحة الرواية سندان، كيف تجعل هذه الرواية قرينة على التصرف في رواية عقبة بن خالد؟ واضح. ولا يهون الخاطر أن كل منهما ضعيف، واضح ولا؟ كل منهما ضعيف، الروايتان ضعيفتان. إلى هنا أخذنا نكتة شيخ الشريعة الأصفهاني في تعدد الروايات، أن هذه الرواية من باب الجمع بين الروايتين. تبقى نكات أخرى ذكرها المحقق النائيني رضوان الله عليه للاستدلال على أن رواية عقبة هي من باب الجمع بين الروايتين لا من باب الجمع بين المرويين. نكات أخرى نتطرق إليها في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.